يمنح المدينة ترى الأنوار، يمنح المدينة ترى الأنوار، وصبحي ما دامينا طه المختار، مدد الله صنع صندوق هليمي، مدد الله صار صندوق أليمي بزيادة اسمه محمد آي الماء غنكيمة أرزا دايم عليمي غنكيمة أرزا دايم عليمي بزيادة اسمه محمد آي مدينة ترى الأنوار، يمن نحو المدينة ترى الأنوار، وصلحي مع نبينا طه المختار. يا يا قمر النبيين يا إمام القبلتين، يا سيدنا الحسن ومولانا سيدنا الحسين، يا روح محمد يا روح أحمد يا بيت رسول الله، من وجهه شمس الضحى، من خده بدر الدجى، من ذاته نور الهدى، من كفه بحر الكرام، طالع من ثنيات الوداع وجب الشكر. لم يكن لك ثاني. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور على نور، أنت من